بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال إمامنا التنسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. في كتابه صغر الصورة: ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتجديد والسكوت، المتعلق بما يتعلق به العلم أي بالأقسام الثلاثة بالواجب والمستحيل والجائز. ودليل هذه الثلاثة الشرع الأخيرة: السمع والبصر والكلام. بعد أن أخذنا القدرة والإرادة والعلم، انتقل إلى السمع والبصر والكلام. ثم قال عندما قال نزلين هذه الثلاثة الشرع، نبه وأشار إلى قضية مهمة في قضية عقائد الإيمان وانقسام إلى ثلاثة أقسام. لذلك قال والدليل هذه الثلاثة الشرع: السمع والبصر والكلام. طيب والبقية؟ فقسمها ثلاثي، منها ما هو عقلي محض، ومنها ما هو نقلي محض، ومنها ما هو مختلف فيه. هل هو عقلي أم نقلي؟ دلالته ليس المقصود هنا أننا ليس لنا أدلة نقلية، لا، إنما في ذلك يعني قبل ورود النقص، قبل ورود النقص، هذا هو المقصود، إدراكه بالعقل. نعم. فقال: اعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هنا أشار كما ذكر المحشي: هذه قاعدة عظيمة فائدة، وسوف نعلق على مواضع منها، فعلى طالب العلم الاهتمام بها وفهمها، لأن كثيرا من المسائل تنبني عليها، وينضبط بها تصنيف العلماء وأسلوبهم في الاستدلال في مسائل علم التوحيد. قال: اعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. ما معنى ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي؟ نتكلم عن الصفات التي أخذناها، وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة كوجوده تعالى وقدرته المعجزة. القرآن الكريم: وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته. فإنه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي أفضل إلى الدور. لماذا؟ لأنه متوقف على صدق الرسل، المتوقف على دلالة المعجزة، لازم التوقف هذا على ذلك. نعم، اقرأ لنا ما ذكره الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لذلك ابتداء الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ينبغي لا يصح أن تخاطبه بالنقل، ليس لأن النقل قاصر والعياذ بالله وحاشا، لا، لأنه لا يؤمن به. فعليك أن تثبت له وجود الله تبارك وتعالى، ومن ثم تنتقل بشوي بشوي، تنتقل حتى يؤمن بالرسل ثم يؤمن بالكتاب بشوي بشوي. نعم، هذه مسألة علمية، مسألة علمية. ولذلك ترى العلماء عندما يخاطبون علم الأحداث لا تجد لا آية ولا حديث، لا يؤمنون به. فهمت هذا المعنى؟ فأنت خبيث إذا خاطبتهم بهذا كما يفعلون. قال الله تعالى هو لا يؤمن به أصلا، عليك أن تثبت له تعاليم الذي تقول تعالى عند جاهل لا تدري ماذا تصنع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قد تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب قريشا بالنقل، هم ليسوا ملاحظة، ليسوا ملاحظة، هم يؤمنون بالله، ثم بعد ذلك تشوه فأخذوا وصائر اتخذوا وصائر، ثم كما بين ذلك التنوس بشرح مقدمة، ثم غابوا بمرور الزمن وفسادهم، فتاه أن لكنهم لا يعتقدون أن الأصنام آلهة حقيقة، وإنما تقربهم إلى الله بها مع تشوه في الاعتقاد. فهمنا هذا المعنى، لذلك هم لم يقولوا أنه لا وجود لإله، ما دليل على أنك مرسل من عنده؟ استكبار. فهمنا هذا المعنى. نعم. قال الدليل نوعان، الأول عقلي والثاني نقلي، وكل انظر هذا الكلام، لذلك نحن نعاني في هذا الزمن وهم يحصرون ويحصرون لا قيمة لا تحكم أن الشرع نقل، لا الشرع نقل معقول ومنقول، فالدليل العقلي والدليل النقلي هو الشرع، فإذا استدللت بالعقل استدللت بالشرع، وإذا استدللت بالنقل استدللت بالشرع. فهمنا؟ لذلك لقلة زادنا وعلمنا المنقول وكأننا نخاطب الناس أنه هو الشرع، العقل هو الشرع، خطأ، العقل هو النقل، الشرع وضع يطبق، وضع تجاهي نوعي، لأنه قاعدة عامة كلية، فإذا نظرت إلى العقل وإلى النقل يرجع إلى ذلك الأصل الشرع، فانظر ينضوي يعني تحت هذا الكلي أو القاعدة الكلية. صح ولا لا؟ نعم. الدليل نوعان، الأول عقلي والثاني نقلي، وكل من الدليل العقلي والنقلي دليل شرعي. طيب ما هو الدليل الشرعي؟ وضعه أي مشروع أجازته الشريعة. نعم. ولذلك هم لما جعلوه ممنوعا أخرجوه بلا دليل. نعم. وكل من الدليل العقلي والنقلي دليل شرعي أي مشروع أجازته الشريعة وأوجبت العمل به في مجال عمله، وهذه القاعدة تبين شيئا من هذا الباب. فالدليل العقلي هو ما لم تستند أي مقدمة من مقدماته في إثباتها إلى النقل، فإن استندت أي مقدمة من الدليل إلى النقل فهو دليل نقلي، ولا يوجد دليل نقلي محض، بمعنى أن كل مقدماته نقلية لا يمكن إثباتها إلا بإسنادها إلى النقل، لأن كل مقدمة نقلية يتوقف صحة الاحتمال. كلام مهم ودقيق، وهذا مبسوط في كتب أصول الفقه في كتب الأمهات، لأن كل مقدمة نقلية يتوقف صحة الاحتجاج بها على ثبوت الشريعة، وهذا يتم بالفعل. وأما الدليل العقلي المحض فموجود، فالدليل النقلي المحض غير موجود. لماذا؟ لأنه متوقف في إثباته على مقدمات عقلية لإثبات كما ذكر هنا ثبوت الشريعة مثلا، أما العقل من حيث أن هناك أدلة عقلية محضة مستقلة فهذا موجود، أما نقلية محضة لا. وأما الدليل العقلي المحض فموجود، وبعض العلماء سمى الدليل النقلي بالعقلي أيضا، لأن بعض مقدماته عقلية، والنقلي منها مستند في إثباته إلى دليل عقلي هو دليل إثبات صدق النبي. نعم، كل نقلي تحتاج فيه إلى دليل عقلي وهو إثبات صدق النبي، صح أم لا؟ لذلك كما ذكر بعض العلماء سمى دليل النقلي كذلك عقلي. نعم. وقوله ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي يريد به ما لا يصح إثباته على أنفسنا وعلى الآخرين إلا بدليل عقلي. ومن الواضح أن هذا القسم يستحيل أن يكون عقلا، أن يكون متوقفا على النقل، لأنه يفضي إلى مستحيلات العقل وهو الدور. ومن الواضح أن هذا القسم يستحيل أن يكون متوقفا على النقل، لأن النقل متوقف على العقل. طيب، أن العقل إذا قلنا أن هذا القسم متوقف، أن هذا القسم متوقف على النقل والنقل متوقف على العقل، وهذا العقل متوقف على النقل والنقل متوقف على العقل، لا ما لا نهاية له أو توقف شيء على نفسه، فإن هذا المعنى. ولذلك ليس يستحيل أن يكون متوقفا على النقل كوجوده تبارك وتعالى وقدامه وبقائه واستغنائه المطلق ومخالفته لعالم الخوارج الوحدانية خطيئة، والصحيح أنها خطيئة. لا، لو القدرة والإرادة فيها والعلم. نعم. وقوله ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي يريد به ما لا يصح. لذلك عندما نقول أن السمع والبصر والكلام هو يعني ثابت بالنقل، فتقول يعني لولا إذا لم يرد النقل لم يثبت الله هذا الكمال، فهو ثابت بالعلم، هو ثابت بالعلم. وقوله ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي يريد به ما لا يصح إثباته على أنفسنا وعلى الآخرين إلا بدليل عقلي. ومن الواضح أن هذا القسم يستحيل أن يكون متوقفا على النقل، لأن النقل متوقف على العقل، فإن توقف هذا أيضا عليه يدور أو يتسلسل وكلاهما باطل. والضابط في العقيدة التي لا يصح الاستدلال عليها أي إثباتها بالمعنى السابق إلا بالعقل هو ما ذكره الإمام السنوسي بقوله كل ما تتوقف عليه دلالة معجزة. والسبب في كون هذا هو الضابط لأن ثبوت المعجزة هو السبب في إثبات الشريعة على الخصوص. نعم. فإن أردنا الاستدلال فهذا نستطيع أن نقول علة المعجزة، المعجزة هي السبب في إثبات الشريعة. نعم، على الخصوص، لذلك هي مقرونة بالتحدي. نعم. فإن أردنا الاستدلال بالنقل يعني كما يقول العلماء صدق عبدي فيما أخبر عن المعجزة، لسان حاليا يقول صدق عبدي فيما أخبر عن. نعم. فإن أردنا الاستدلال بالنقل فلا بد أن يكون كل ما يتوقف عليه ثبوت المعجزة من العقائد غير متوقف على النقل. أي لا يصح الاستدلال على أي أمر كان سببا أو شرطا لوجود المعجزة بنفس الدليل النقلي، لأن هذا يعود إلى المصادرة على المطلوب. ومثال ذلك المعجزة فعل حادث، وكل فعل حادث فيتوقف وجوده على وجود الله وثبوت قدرته وعلمه وإرادته، فما يتوقف ثبوت الفعل الحادث عليه لا يجوز أن نحتج بنفس لوازم الفعل الحادث عليه. مثلا القرآن أنزله الله بقدرته وإرادته وعلمه، فلا يصح إثبات وجود الله على المخالفين للقرآن بنفس الآيات القرآنية. فالكافر الزنديق المنكر لوجود الله لا يصح الاستدلال له على وجود الله بقوله تعالى قل هو الله أحد، لأن هذا المنكر يقول لك حين ذلك من العبث هذا الشيء. أنا لا أؤمن بما تقول أصلا. نعم. لأن هذا المنكر يقول لك حين ذلك أنا أصلا لا أؤمن بوجود الله، فكيف أحتج بما تدعون أنه كلامه؟ وهذا القرآن لا يكون حجة علي إلا بعد إثبات وجود الله، ولا يصح أن تقول. لذلك هذا الكلام لا يكون حجة علي حتى تقنعني بوجود إله. نعم. وهذا القرآن لا يكون حجة علي إلا بعد إثبات وجود الله، ولا يصح أن تثبت وجود القرآن بنفس الآيات، فلا يصح الاستدلال بالآيات على وجود الله للمخالفين. وأما الاحتجاج بالقرآن والسنة والإجماع على نحو وجود الله تعالى، فهذه الاستدلال بها في العقائد ببيان أن المسلمين لم يختلف للحصول، أن المسلمين لم يختلف في هذا فقط، ولذلك ليست أدلة على الحصول المنكرين، فقد هي دليل على أن المسلمين لم يختلفوا بهذا، وبيان ذلك للخصوم. أما إثبات القضية لهم فليس من هذا الباب، إنما من باب الحجج والبراهين العقلي. أما القرآن والسنة والإجماع لبيان أن المسلمين على كلمة سواء فيها، في كونه واحدا، في كونه قادرا، في كونه مريدا إلى آخره، في كونه واجب الوجود تبارك وتعالى. نعم. وأما الاحتجاج بالقرآن والسنة والإجماع على نحو وجود الله تعالى فهو دليل على المخالفين على أن المسلمين لم يختلفوا في نحو ذلك، وكالتنبيه للمسلمين وهو حجة عليهم أيضا. نعم. والطريق الصحيح لمناظرتهم وإفحامهم هو إثبات وجود الله أولا بالعقل، ثم إثبات أن القرآن فعل له تعالى وهو دليل على صدق النبي عليه السلام. هذا في الترتيب المنطق، إثبات وجوده ثم إثبات أن القرآن فعله تعالى ثم صدق النبوة. نعم. وهو المخبر عنه. ثم إثبات أن تكلم لنا بذلك عندما تتكلم معه بالمنقولة. نعم. ثم إثبات أن القرآن فعل له تعالى وهو دليل على صدق النبي عليه السلام، فإن سلم بذلك جاد بعد ذلك الاستدلال له على الأحكام الشرعية بنفس الآيات القرآنية. ويجب أن يلاحظ خاصة في القرآن من بين سائر المعجزات أنه يمكن النظر فيه من جهتين. نعم. الأولى من حيث هو فعل حادث معجز، والثانية من حيث يعني الرسوم والسطور والمكتوب. نعم. والثانية من حيث إنه كلام له مدلول لغوي يعرف بوضع اللغة. هذا تكلمنا فيه بالتفصيل. نعم. أن القرآن متعلقه يدل على نفس متعلق الصفة. نعم. من حيث إنه كلام له مدلول لغوي يعرف بوضع اللغة، ومن حيث وفعل حادث يمكن أن يكون دليلا على وجود الله كأي فعل حادث آخر. وأما من أي فعل حادث آخر من المكونات. نعم. وأما من الجهة الثانية فلا يصح لما مضى، لأنه صفة لما مضى، لأنه تتوقع، لأنه أن تستدل بالصفة على وجوده لا يصح، ينبغي أن تثبت وجوده، وأنه واجب الوجود موصوف بصفات الكلام، هذا في ترتيب العقل. فالاستدلال بكون القرآن هو فعل حادث فهو استدلال تستدل به على إثبات وجود كسائر الدلائل. أما الاستدلال على وجوده تبارك وتعالى بالقرآن من حيث كونه صفة لا يصح، لأنه يرجع إلى أول دورة وتسلسل. نعم. فهذا كلام النقيص للإمام الشيخ سعيد فوزي. القسم الثاني، القسم الأول ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي وهو كل ما تتوقف عليه دلالة الواردة. القسم الثاني ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة الواردة، ما ذكره في المتن في السمع والبصر والكلام والبعث وأحوال الآخرة جملة وتفصيل. هذا خاصة الأواخر، البعث وأحوال الآخرة ما يمكنه لو مدخلية للعقل في إدراكه، وإنما النقل المقصود به النقل هو الذي يظهر لنا علم ذلك. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. رأينا التعليق. كل ما لا يتوقف عليه ثبوت المعجزة يصح الاستدلال عليه بنص القرآن، من حيث كونه كلاما دالا بالوضع اللغوي على معانيه، ولا دور في ذلك. ومثال ذلك ما ذكره المصنف، فالبعض لا يتوقف عليه المعجزة كما هو بين، ويصح إثبات أحوال اليوم الآخر والحياة الأخرى بنفس الآيات والأخبار الصادقة، ولا يلزم الدور. والسمع والبصر لا يتوقف ثبوت المعجزة عليه. لذلك الذي لا يؤمن بهذه، لذلك لا تستدل له بالمنقول حتى يؤمن بالبعث وأحوال الأرض، وإنما تقيم الحجاج على وجوده تبارك وتعالى، ومن ثم يؤمن بكتابه وبنبيه وما أخبر به نبيه. نعم. والسمع والبصر لا يتوقف ثبوت المعجزة عليهم، فليست لهما سببا في المعجزة ولا شرطا، فيصح لذلك الاستدلال بالآيات القرآنية من حيث هي كلام دال بالوضع اللغوي على ثبوت السمع والبصر. والسمع والبصر لا يتوقف ثبوت المعجزة عليهما، فليست لهما سببا في المعجزة ولا شرطا، يعني كالقدرة والإرادة، فيصح لذلك الاستدلال بالآيات القرآنية من حيث هي كلام دال بالوضع اللغوي على ثبوت السمع والبصر. نعم. مع هذا لا يعني أن العقل يعني أنه لا يوجد أدلة عقلية على إثبات السمع والبصر، لكن نتكلم من حيث المبدأ، من حيث الذات. السمع والبصر لا يتوقف ثبوت المعجزة عليهما، لأننا إذا قلنا مثلا أن القدرة والإرادة دليلهما نقلي فقط، هذا يفضي بنا إلى مستحيل. لذلك مستحيل أن نقول أن القدرة والإرادة مثلا دليلهما عقلي دليلهما نقلي، هذا يفضي بنا إلى مستحيل، لأنه يتوقف على المعجزة، والمعجزة توقف على القدرة، والقدرة توقف على المعجزة إلى ما لا نهاية له. فهمنا هذا المعنى، فمعنى القدرة هنا والإرادة. لذلك القدرة والإرادة دليلهما عقلي تتوقف عليهما دلالة المعجزة. نعم. ثم سيكون القسم الثالث الذي فيه خلاف وتفصيل، نقبل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.